لا تذكرك بالدنيا ولا تذكرك بالشهوات ولا تشغلك عن الله، بل افضل مكان تسكن فيه مكان يذكرك بالله، مكان يعينك على طاعة الله لا على معصية الله. ذكرت هذا وانا في الطريق اليكم ومررت بالقبور لا بالقصور، مررت بالقبور وتذكرت حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو الحديث السابع من الأربعين الربانية. قال: أتى رسول الله المقابر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتي المقابر، والمقابر وإن كانت قبورا وأهلها موتى إلا أن شاهد هذا القبر هو كلمة الصدق الوحيدة في عالم الأكاذيب، القبر. وما أدراك ما القبر؟ القبر هو هذا البحر المتلاطم لا تزال تقول لكل إنسان تعالى، فلا يقطع بأحد دونك ولا يرجع من طريقك راجع. واه لك أيها القبر، كأنك فم ينادي: يا أيها الناس أسرعوا. فلو أن مدة الحياة كلها قضيتموها في طاعة لما وفيتم ما ستلقون في بطني. إنه القبر كلمة الصدق الوحيدة. واها لك أيها القبر، كأن لك فمن ينادي: يا أيها الناس أصلحوا عيوبكم وتوبوا من أخطائكم، فإنكم إن دخلتم بها إلي عذبتكم ولا تزال. واها لك أيها القبر، عندك وحدك المساواة، فلم يدخلوا فيك قط ملكا عظامه من ذهب ولا بطلا عضلاته من حديد ولا غنيا دخل إلى القبر وفي جوفه خزانة. القبر عنده وحده المساواة، يستوي جميع الناس، الكل في التراب في الأرض مع الدود، الكل سواء هناك. لذلك حين رزقك الله سكنا قريبا من القبور أراد أن يذكرك، ليكون مرورك على القبر ليل نهار يقول لك: ستموت. ليقول لك: ستترك كل ما أنت فيه وستدخل فريدا ليقول لك اختر لنفسك ماذا سيدخل معك إلى القبر. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الزيارة للمقابر، كثير الزيارة. لعلك تتعجب كما تعجبت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها حين سئلت عن أعجب شيء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام ليلة في فراشها ثم قام بهدوء فخرج فتبعته فوجدته أتى المقابر فجلس هناك في جوف الليل ساعة ساعة في جوف الليل وحده، لا حارس ولا خادم، وجلس هناك وبين قبور من؟ هو النبي رسول الله خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يأتي قبور أصحابه، قبور العامة من أصحابه، قبور الناس. وهذه هي الزيارة المطلوبة، زيارة تذكر بالآخرة، ليست زيارة تباهٍ ولا زيارة شرك يعبد فيها غير الله يتوسل به او يطلب منه او يتبرك به، انما هي زيارة لتصنع في القلب الاخرة، هم الاخرة. ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المقابر فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وتعجبت، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهل كل من في هذه القبور مؤمنين؟ نعم نعم مؤمنين كلهم. حين دخلوا القبر ورأوا الحقائق آمنوا، ولكن لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، صاروا مؤمنين حتى وإن كانوا في الأصل غير مؤمنين، ولكن لما دخلوا القبور ورأوا ما فيها وعاينوا الحقائق آمن الكل. الكل حين دخل وعاين ورأى قال: آمنت؟ الآن فلا يقبل إيمانه. لذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقابر، وهذه سنة أن يقول كلنا ساعتها إذا دخل أي مقابر أي مقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، حتى وأنت تعتقد أن كل من في هذه المقابر مؤمنون، آمنوا حين رأوا الحقائق وحقت عليهم. دخل فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم السابقون. سبحان الملك، إنه ليأتي على الإنسان زمان يغبط أهل المقابر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. أنتم السابقون، سبقتمونا، سبقتمونا إلى الله، سبقتمونا، سبقتمونا إلى الآخرة، سبقتمونا، سبقتمونا إلى الرضوان، سبقتمونا، سبقتمونا إلى المعاينة التي يشتهيها قلب كل مسلم. أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهنا نتعلم أن إن شاء الله لا تفيد التردد ولا الظن، وإنما تفيد اليقين والقطع. إن شاء الله بكم لاحقون، هذا ظن؟ هذا شك؟ لاحقون يقينا، ويقول إن شاء الله، فإن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، سنلحق بكم، سندرككم، سنكون معكم. ثم يأتي الملحظ الرباني من الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتنا رأينا إخواننا. الرسول محمد حبيب الله خليل الله، ومعه أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو ذر وأبو الدرداء، ومعه هؤلاء الأكابر سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وطلحة بن عبيد الله والحمزة، ومعه هؤلاء الأكابر، ومع ذلك يتمنى، يشتهي، يشتاق، فيقول: ليتنا نرى إخواننا. قلنا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الله، ها أنتم ذا اشتاق لرؤيتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل اشتقتم لرؤيته؟ إنه ليخجلني أن اشتاق لأمثالي رسول الله، يخجلني ويؤلم قلبي ويجرح فؤادي. قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. كأنه نحن. يشتاق رسول الله، يقول: ليتنا نرى إخواننا، يسمينا إخوانه. أو بعد أبي بكر وعمر يشتاق لغيرهما؟ هذين الجبلين العظيمين الكبيرين الإمامين، هل يشتاق لغيرهما مع وجودهما؟ هذا حديث الشوق بسه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا حديث الشوق، شوق القلب لرؤية هؤلاء القوم، القوم الذين يحبهم ويشتاق إليهم ويشتهي رؤيتهم. ولكن التساؤل، أيا ترى أهم أنا وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت أم لأخوته هذه شروط ومطالب؟ لعل أولها ما ذكر في هذا الحديث، آمنوا بي، آمنوا بي. قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون بعدي، آمنوا بي ولم يروني. وادعاء الإيمان سهل، كل الناس يقول آمنت، وليقل من شاء ما شاء، ولكن الحقيقة يعلمها الله. اللهم ازرع الإيمان في قلوبنا، اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. ولم يكن الله جل جلاله يذر الناس عند ادعاء الإيمان هكذا، قال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الله، قالت الأعراب آمنا، قل، قالت الأعراب آمنا، قل، قل، قل، لم تؤمنوا. سبحان الملك، ينبغي أن تأخذ هذه الآية طعنة في صدرك، تخشى أن تقول آمنت فيقال لك لم تؤمن. كيف؟ ولم قولوا أسلمنا، يعني نصلي ونصوم والشعائر الظاهرة للدين، ولما يعني بعد يدخل الإيمان في قلوبكم، يدخل الإيمان في، قالوا في الظرفية، في داخل، لما يدخل الإيمان داخل ظرف قلوبكم. أخي حبيبي في الله، هل شعرت بهذا؟ أحسست به أن الإيمان توغل داخل في قلبك؟ الله وأين قلبك إن كان لك قلب؟ أو لك قلب؟ ضاع مع الفلوس والنسوان، أولك قلب؟ ضاع مع الهموم والأحزان، أولك قلب؟ يا مسكين أهلكته مع الشهوات والآفات. قلب ايه في زماننا؟ قلب. لذلك شرط اخوته واشتياقه ان تؤمن به وان يدخل الايمان الى قلبك. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، في قلوبكم. لذلك اخي اذا اردت ان تكون حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اردت ان تكون من اخوانه الذين اشتاق الى رؤيتهم، اذا اردت ان تكون من الذين اشتاق لرؤيتهم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ان تزرع الايمان، من ان تغرس الايمان في قلبك، ان تغرسه بنفسك، ان تدخله دخولا حقيقيا الى داخل قلبك من الداخل، من الداخل. ان القضية اذن ليست كلاما، ليست كلاما. أمؤمن انت برسول الله؟ تقول نعم ثم تخالفه، تخالفه. ان تعبد الله على هواك، ان تبتدع في دين الله، تأتي البدع، يعني ان تعبد الله بغير ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد لهذا الايمان من علم، ان تعرف رسول الله. انني اتألم كثيرا ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو جاهل برسول الله، لا يعرفه. اذا سألته كم كتابا قرأت عن رسول الله يقول لك الموضوع مش بالكتب يا ريس، سيبك من الكلام ده، مش بالقراية. هي كيف، كيف مش بالقراية؟ أيحب الإنسان شخصا لا يعرفه؟ إنك تحتاج أن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا يشتهون أن يعرفوا كل حركة وسكن في حياته. قال أنس بن مالك عددنا 17 شعرة بيضاء في عنفقة رسول الله. عدوا الشعرات البيض 17 شعراية. هل ابتداء من عد شعراته إلى معرفة كيف كان يسجد، كيف كان يقف، كيف كان يمشي، كيف كان ينام، كيف كان يأكل، فضلا عن كيف كان يذكر الله. لما قال الله لنا أمرا مجملا اذكروني أذكركم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، هي مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر مجمل فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. فكما علمنا كيف نصلي أن نكبر ونقف ونقرأ الفاتحة ثم نركع ونسبح ربنا العظيم ثم نرفع ونقول سمع الله لمن حمده ثم نسجد ونقول سبحان ربي الأعلى ثم نجلس ونقول رب اغفر لي، لم تذكر هذه التفاصيل في المصحف، بل الذي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة باطلة إن لم تفعل على هذا النحو. كذلك المغرب 3 والفجر 2 والظهر 4، لم تذكر هذه التفاصيل في المصحف، بل رسول الله علمنا إياها، فإن خولفت بطل العمل. فكذلك في الذكر، وكذلك في اللحية، وكذلك في تقصير الثوب، وكذلك وكذلك في كل دقيقة من دقائق حياة النبي. هذا هو الإيمان به. لا تبتدع، لا تبتدع، وإنما كما أمر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه، إلزم غرزه تنجو وراه بالملي بالحرف، تزعم حبه ثم تخالفه وتمشي على هواك وما تشتهيه، هذا حب كلام وليس حب اتباع. اخوتي، الاولى ان تؤمن به، الايمان به متابعته في كل دقائق حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود احدهم لو رآني بنفسه وماله. اقول لك تدفع كام وتشوف النبي؟ تدفع كام وتشوف النبي؟ الصلاة على النبي بس؟ لا، دي عندي انا الصلاة على النبي، تدفع الصلاة على النبي واقول لك، لكن تدفع له هو لسيدنا النبي تديله كام؟ يود احدهم لو رآني بنفسه وماله. اذا سئلت تدفع كام وتشوف النبي تقول كل فلوسي كل ما املك واشوف واموت. هل تستطيع بذل هذا الثمن؟ عندك استعداد؟ نفسك ومالك، خذوا كل ما املك، كل فلوسي كل ما املك في الدنيا، خذوا الدنيا كلها وروحي بس اشوف. هذا هو حين تبادله شوقا بشوق. هذا حال المشتاقين للنبي صلى الله عليه وسلم، تهون عليهم اموالهم، مال ايه وفلوس ايه ودنيا ايه، انه حبيبهم علمهم مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ثم هم يدفعون ارواحهم، فما قيمة الحياة بدونه؟ ولولا انه هو صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تمني الموت لقاتلوا انفسهم ليروه ويلقوه. هذا هو الحب، هذا هو الشوق الحقيقي، هذه حقيقة الاسواق. ايها الاخوة، ايها الاحبة، يا احباب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الحب ادعاء ولا كلاما، انها حقائق وافعال وتصرفات، انها قضايا كبار. ليس الموضوع انا بحبه صلى الله عليه وسلم، مش ده الموضوع. مع كثرة الصلاة عليه وانا اطالبكم بذلك وامركم بذلك، الا تصلي عليه؟ ومع ذلك ان يكون روحك، روحك تفديه بروحك. اننا ونحن نحذر ممن يريدون ان يخوضوا في احباب النبي صلى الله عليه وسلم، فان ايذاء اصحاب النبي ايذاء للنبي، ايذاء له. فكما ان ايذاء سيدنا الحسين رضي الله عنه ايذاء للنبي، فايذاء سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر ايذاء للنبي ايضا. فتحميه بروحك من ان يؤذى. هل ترضى ان يؤذى رسول الله وانت حي؟ لا كان، لا كان. ذلك ايها الاخوة شرط اخوته. ولتكون ممن اشتاق اليه الايمان به. ثانيا ان تشتاق اليه فتشتهي رؤيته ولو بنفسك ومالك. قالت عبده بنت خالد ابن معدان، كان خالد لا يأوي الى فراشه كل ليلة الا وهو يذكر من شوقه للنبي واصحابه. كل ليلة لما يحط دماغه كده على المخدة يقول وحشتني يا سيدي، امتى اشوفك بقى؟ واصحابه وحشتني يا سيدنا ابو بكر، وحشتني يا سيدي عمر رضي الله عنك، يا ما نفسي اشوف سيدنا الحمزة اسد الله واسد رسوله، يا ما نفسي اشوف طلحة الخير الفياض، اشتهي ان ارى معاذ امام العلماء، يا ما نفسي اشوف انس خدام سيدنا النبي. كان خالد لا يأوي الى فراشه كل ليلة الا وهو يذكر من شوقه للنبي واصحابه، يسميهم باسمائهم ويقول هم اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي، اللهم عجل بقبضي حتى القاهم، اللهم عجل بقبضي حتى القاهم. هكذا حال المحب المشتاق، يضحي بنفسه وماله ليرى النبي وأصحابه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل هذا البقيع، ليتنا نرى إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. قالوا يا رسول الله وكيف تعرف من يأتي بعدك وأنت لم ترهم؟ قال أرأيت لو أن لرجل خيلا غرا محجلين في وسط خيل بهم دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين. هذا شرط أخوته. وصرت أن يستاق لك، وصرت أن يحبك، أن تحفر علامة محبتك في جسدك، أن تحفر علامة محبتك له على جسدك. غر كما جاء تفسيرها في الحديث الآخر، كيف تعرفهم؟ قال: الغرة في وجوههم من أثر السجود، والتحجيل من آثار الوضوء. إنهم يصلون كصلاة حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم، يطيلون السجود حتى تقرحت جباههم، يسبغون الوضوء حتى ابيضت أيديهم وأرجلهم. وإذا حفرت هذه العلامة في وجهك فستدخل الجنة حتما حتما إن مت موحدا. اللهم توفنا على التوحيد، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله، اللهم إنا نبرأ إليك من الشرك وأهله. حين يدخل العصاة النار وفيهم من فيهم من المسلمين من أهل التوحيد، حرم الله على النار أن تأكل موضع السجود. فحين يستشفع يطلب المسلمون الشفاعة لإخوانهم، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعل ساعتنا هذه على هذا المنبر في هذه اللحظة ساعة إجابة، واكتب لنا فيها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. حين يدخل المؤمنون الجنة ويتذكرون أهليهم وأصحابهم، أين فلان؟ فيقال: ذهب به إلى أمه الهاوية. اللهم نجنا من النار، اللهم لا تعذبنا، عافيتك هي أوسع لنا. فيقول المسلم في الجنة: يا رب، أخي فلان دخل النار، يا رب شفعني فيه. فبعد لأي، بعد أن يعذب بذنوبه العاصي في جهنم، يؤذن لأخيه أن يشفع فيه، ويكون من سعادة المرء أن يلقى أخاه وأن يأخذ بيده، فيقول الله للمؤمنين: انزلوا إلى النار فأخرجوا منها من تعرفون. فيقولون: وكيف نعرفهم يا رب؟ فيقول: بآثار السجود في وجوههم، فإني حرمت على النار أن تأكل من الناس أثر السجود. إنني أريد أن تتحسس وجهك، أين أثر السجود؟ أين هو؟ إن القضية ليست أن تحك رأسك في الحصيرة ليظهر هذا الأثر، ولكن الأثر محفوظ. محفور في داخل رأسك. والثاني حين تتوضأ وتطيل التحجيل في اليدين حتى تشرع في العضد، وفي الرجلين حتى تشرع في الساق، وتصطبر على الماء حتى يتشربه جلدك. الرباني حين يتوضأ يستمتع بالوضوء، إنه حين يغسل يديه يغسل وهو مستشعر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا غسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت أظفاره، فيغسل وهو ينظر إلى الذنوب تخر مع الماء. مستعجل ليه بقى؟ ضد عدل. فيتوضأ ويغسل يديه ويغسل وجهه ويغسل رجليه ويمسح برأسه وأذنيه، وضوء، ثم يصلي ويسجد. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا حفر هذه العلامات في وجهه ويديه ورجليه عرفه رسول الله وأحبه واشتاق إليه. فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، إنني أريدك أن تخرج من هذه الخطبة اليوم لتتساءل وتنشغل: هل أنا من أحباب النبي؟ هل أنا أصلح أن يشتاق لي النبي؟ هل أنا بأعمالي هذه وأفعالي تلك وأحوالي أولئك أصلح لأن يحبني النبي؟ ثم اعلم أنه قد يتظاهر الإنسان بأفعال، وكم كررت وألححت طويلا أنك وإن استطعت أن تخدع الناس كلهم فإنك لن تستطيع أن تخدع الله. وإن مكرت على الدنيا بأسرها فلن تتمكن أبدا أن تمكر على الله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليزادن برجال من دوني. في تتمة هذا الحديث، حديث المقابر، هذا الحديث اسمه حديث الشوق، اشتاق النبي لإخوانه، وليتكم تشتاقون إليه. قال وليزادن برجال من دوني، فأقول أمتي أمتي إنهم غر محجلين. فيقال لا لا لا لا لا لا لا لا لا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا، إمن بدل بعدي وغير. ما بين أن يحبك ويشتاق إليك وبين أن يقول لك سحقا سحقا سحقا. ما بين هذه وتلك الذين ثبتوا على السنة وتمسكوا بها وأحبوها ولزموها، وبين من تباعدوا عنها وتركوها وفرطوا فيها وأحدثوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد رأينا المحدثات التي دخلت على أهل الديانة في هذه الأيام، محدثات محدثات محدثات أفسدت الدين، وبدع بدع عجيبة، بدع في الذكر وبدع في تلاوة القرآن وبدع في الصلاة وبدع في الصلاة على النبي وبدع في زيارة المقابر أنفسها التي هي زيارة السنة، ابتدع فيها بدع، بدع في التوحيد وبدع في العبادة وبدع في الأقوال وبدع في الأفعال. ألم أقل لك تعلم سنة النبي لكي لا تحدث بعدك، لكي لا تطرد، لكي لا تنال كلمة سحقا سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. لا تبدل لا تغير، احرص على حديث صحيح تعمل به، احرص على عالم رباني تسير خلفه يدلك على الطريق إلى الله خلف رسول الله، احرص على أن تتعلم علما صحيحا تعمل به لكي لا يقال لك سحقا. حين يراك وفي جبهتك علامة وعلى يديك ورجليك العلامة، وحين تراه تهرول إليه حبيبي سيدنا النبي ويقبل عليك، فإذا بالملائكة تحوشك، وصف يوجع القلب. ولا يزادن برجال من دوني كما يزاد البعير الأجرب عن الإبل السليمة. يا قربان يا مفتتح، يا قربان يا اللي افتريت على سيدنا النبي، هتطرد. والرسول صلى الله عليه وسلم حبيبي سيدنا النبي، أكثر الناس حنانا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. يقول أمتي أمتي، سيبوه سيبوه، دعوه دعوه، تعال تعال. فيقول لا لا لا لا لا لا، إنك لا تدري. ده منظر، ده رسمهم، كذاب، ده شكليات، ده مظاهر جوه، مش بتاعك، ده مش رجلك، مش تبعك. إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. ده أحدث، ده عمل حاجات جديدة، مش زيك، مش على منهجك، مش شكلك، مش سمتك، ما فيش نفسك. إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. بمناظر من برة بس لا تغرك. فيقول رسول الله وهو الرحيم بأمته الشفوق بها، وهو صلى الله عليه وسلم الحريص على الأمة، عجبا يشتد غضبه حتى يقول سحقا، هلاكا هلاكا، سحقا سحقا سحقا، كلمة يبين فيها غضبه مع ألمه، غضبه مع تألمه، تألم لدرجة أن قال هذه الكلمة الشديدة، سحقا سحقا سحقا. اجعل هذه الكلمة تردعك إذا أتيت فعلا، كلما هممت بفعل ليس من فعله احذر أن يقول لك سحقا سحقا سحقا. هكذا إخوتي أكرمنا الله بإتيان هذا المكان لنمر على المقابر فنتذكر الآخرة. لا تنسى القبر، زوروا القبور، ولكن زوروا قبور هؤلاء الفقراء والمساكين، زوروا القبور لتشموا تراب القبور ورائحة القبور لا رائحة العطور. زوروا القبور لتتذكروا الموت وتتذكروا الآخرة، وأنه لا سبيل للنجاة في هذا القبر والسعادة في هذا القبر إلا أن تعمل صالحا يكون جليسك في قبرك. ثانيا، كن من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا شكليا، الإيمان به بصدق واتباعه بحق والشوق للقائه بالاستعداد للتضحية بالنفس والمال. واحفر على جسدك علامة محبته، تكن من أحبابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. آمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.